بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة سعيدة بأن نستأنف هذه الدروس التي أسأل الله أن يجعلها نافعة لي ولكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 26 من شهر الله المحرم لعام 43 وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني سبتمبر 2021. فهذه الليلة يا أحبة سنتطرق لموضوع خطير غاية في الأهمية، وهو موضوع الشفاعة. وأهمية هذا الموضوع فيما يتعلق بعقيدة المؤمن تكمن في نقاط عديدة، من أهمها أن أكثر الشرك المنتشر في الأمة إنما يكون بسبب طلب الشفاعة. أكثر الشرك المنتشر في الأمة إنما يكون بسبب طلب الشفاعة. بطبيعة الحال الشفاعة الغير المشروعة، فلهذا هذا الموضوع غاية في الأهمية لكل مؤمن، وهذا الباب لا بد من فهمه فهما جيدا حتى تسلم للمؤمن عقيدته، والله ولي التوفيق. الشفاعة يا أحبة معناها طلب الخير للغير، طلب الخير للغير. يعني الشفاعة، أشنا هي الشفاعة؟ الشفاعة أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى الخير لفلان من الناس. وقيل أن الشفاعة هي توسط الشافع لغيره لجلب خير أو دفع ضر، لكن على سبيل الاختصار الشفاعة هي طلب الخير للغير، ويدخل في طلب الخير دفع الضر، لأن دفع الضر إنسان لنزل به شيء مصيبة أو ألمت به نائبة ومصيبة وكارثة، فدفع هذا الأمر من الخير. كذلك لكان في حاجة أو في فقر، فمساعدته وطلب ذلك هو من الشفاعة. إذن هذه هي الشفاعة. الشفاعة كتكون في أمور الدنيا وكتكون في أمور الآخرة. أمور الدنيا مثلا تمشي عند واحد الرجل من الأثرياء وتقول لي فلان من الصالحين من المؤمنين الصالحين المتعففين، هو لا يسأل الناس لكنه في فقر شديد وكذا ويحتاج، لو تقدم له يد المساعدة. هذه الوساطة هي الشفاعة في أمور الدنيا، فلا كانت في أمر من أمور الخير فهي من الخير، ولا كانت في أمر من أمور الشر فهي من الشر، فهذه بحسبها. إلى ساعدتي شي واحد توسطتي لي عند الناس حتى الصوت مسموع يا أحبة، والصوت مسموع؟ السلام عليكم، الصوت منخفض نوعا ما لكن واضح. طيب لعل الصوت مسموع إن شاء الله. قلت أن هذه الشفاعة عند العلماء كتكون إما في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. وأمور الآخرة الشفاعة معناها الدعاء، يعني يقصد بها الدعاء، وهي جائزة من الأحياء. يجوز أنك تقول لواحد من الناس، خصوصا إذا ظننت فيه الصلاح، أنه يدعو لك الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الشفاعة، يشفع لك عند الله لحصول مقصودك، كطلب منه الدعاء. إذن هذه ما تكون إلا بالأحياء، أما الأموات والمقبورين وهذه الأشياء فلا يجوز، وهذا من الشرك الأكبر، أن الإنسان يطلب شيء من الأموات، لأن الأموات لا يسمعون، والأموات لا ينفعون ولا يضرون، بل الميت هو أحوج ما يكون إلى أن تدعو له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، فالميت هو يحتاج إلى الدعاء، لا أنك تدعوه هو وتسأله وتستشفع به، هذا لا يكون أبدا. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا. أنذر يعني أعلمهم، أعلمهم، أنذر به، أنذر بهذا القرآن، أنذر أي خوفهم يا رسول الله، خوفهم بالقرآن. أنذر به الذين يخافون، الذين يخافون يعني الذين يخشون، يخشون الله. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الذين يخشون أن يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم يوم القيامة، وهؤلاء هم المؤمنون الخلص، أهل التوحيد، أهل الإخلاص، أصحاب القلوب الحية الواعية، الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا. إذن الخطاب موجه لأهل التوحيد، للمؤمنين الموحدين الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، وهم اللي يتوجهون إلى الله تعالى وحده بكل أعمالهم الصالحة، ويعلمون أن النفع والضر بيد الله وحده لا شريك له. إذن الله سبحانه يقول: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذه الآيات وغيرها من الآيات التي جاءت في القرآن في بيان هذا الأمر الخطير، مسألة الشفاعة وطلبها من غير الله، لأن المشركين في قديم، في القديم يعني في الجاهلية قبل الإسلام، كانوا يقعون في الشرك بسبب تعلق ديالهم بالشفاعة، كما أخبرنا الله تعالى عنهم في غير ما آية. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدون من دون الله يعني يصرفون العبادات كالدعاء والاستغاثة وطلب الشفاعة من غير الله، يطلبون هذه الأشياء من غير الله، مع أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم. وماذا يقولون؟ ماذا يزعمون؟ يزعمون أن هؤلاء شفعاؤهم عند الله، أنهم غيشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الضلال العظيم وقعوا فيه المشركين من القديم، والأسف لا يزال منتشر في كثير من الدول الإسلامية بسبب الجهل بالتوحيد. كتلقى الناس يحجون ويصلون ويصومون ويزكون ويتصدقون، ولما تنزل به المصيبة يلجأ إلى الله تعالى، يرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، كما كان يفعل الأنبياء والرسل؟ لا، بل تجده يفزع إلى قبر سيدي فلان وضريح لالة فلانة، والله المستعان. وهذا من الشرك الخطير، من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى كذلك واصفا لحال هؤلاء المشركين، لحال هؤلاء المشركين، قال: ألا لله الدين الخالص، العبادة الخالصة لله عز وجل، يتقبلها ويثيب عليها. واسمع إلى حال أهل الشرك، ثم قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سبحان الله، اسمعوا يا أحبة هذه الآيات كيف هي واضحة في بيان التوحيد والتحذير من الشرك. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. واش كيقولوا؟ كيقولوا نحن لا نعبدهم، كما كتسمع الآن من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أغثني يا رسول الله، مدد مدد يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله. ولما تقول لي هذا من الشرك، هذه عبادة، يقول لك أنا ما كنعبدش النبي صلى الله عليه وسلم، أنا فقط أتقرب به إلى الله، لأن المكانة دياله عند الله سبحانه وتعالى مكانة عالية، مكانة كبيرة، له الوجاهة وله الجاه العظيم. فلهذا أنا كنقول هذا الكلام بحالك، كنقولوا ليه الجواب، الجواب من الله العلي الكبير من فوق سبع سماواته ومن فوق عرشه في القرآن الكريم. اسمع عشك يقول الله سبحانه وتعالى، يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الكلام، قالوا احنا ما كنعبدوهمش، فقط كنبغيهم يقربونا إلى الله زلفى، يعني زيادة في التقرب إلى الله. علاش؟ لأن لهم المكانة عند الله والوجاهة عند الله. اسمع الجواب من الله سبحانه وتعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى الله هذا القول كذب وكفر بالله العظيم، بل هم يعبدونهم، لأن هذا طلب الشفاعة من غير الله، طلب الشفاعة من غير الله هذه عبادة، عبادة صرفتها لغير الله، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجوز هذا الأمر، هذا كما هو واضح في هذه الآية. والشفاعة يا أحبة لابد أن نفهموا ما هي حقيقة هذه الشفاعة. الشفاعة في الحقيقة هي مجرد فضل من الله تعالى، هي فضل من الله سبحانه وتعالى، ليست حقا للشافع ولا المشفوع. الشافع هو ذاك اللي غادي يشفع، والمشفوع اللي غادي تشفع ليه، فتا واحد في أمك يستحقها مهما علت مكانته ومهما عظمت منزلته. الشفاعة هي مجرد فضل محض، فضل من الله سبحانه وتعالى، يرحم بها المشفوع ويكرم بها الشافع ويظهر مكانته. لهذا الموحد ما كيعلقش القلب دياله في الشفاعة إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالله سبحانه وتعالى. وكما قلت سبب الضلال ديال من ضل في هذا الباب أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى، شبهوه بملوك الدنيا والرؤساء والوزراء، لأن الملوك غالبا ما يمكنش أنت تكون من عامة الشعب وتجي وتدخل عند الملك، هذا أمر في الغالب لا يمكن، لا بد لك من واسطة، شي معرفة شي واسطة هو يدخلك عند الملك وتطلب منه الحاجة ديالك. وهذا الأمر هؤلاء قاسوا الله على مخلوقاته وشبهوا الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، فلهذا قالوا احنا عندنا ذنوب ومعاصي ولا يصلح أننا نطلب الله مباشرة، أنطلبوه بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، أنطلبوه بواسطة سيدي فلان فلان لا فلانة، وهذا ضلال عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده واسطة في العبادة. لاحظ في القرآن في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك قل إلا في الدعاء وفي العبادة. إلا في الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش قل لهم إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لأن العبادة ما كاينش الوسائط بينك وبين الله سبحانه وتعالى، العبادة كتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تتوجه بها إلى غير الله أو صرفها لغير الله، لأن هذا هو الشرك، وهذا هو حقيقة الشرك اللي كان عند كفار قريش قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشرك الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه، هو هذا الشرك هذا اللي كيسميه الآن شفاعة يا سيدنا رسول الله، شفاعة يا سيدي فلان، شفاعة يا سيدي فلان، هذا هو الشرك نفسه اللي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، قل لهم يا رسولي يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم أن الشفاعة لله، يعني هي ملك لله تعالى، هو الذي يملكها، الله سبحانه وتعالى هو اللي يملك الشفاعة، فلا تطلب من غيره سبحانه وتعالى. كيف تطلب شيء من واحد ما كيملكوش؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة كما سيأتي معنا، ولا أي أحد من المخلوقات، ولو كان جبريل عليه السلام تا واحد ما كيملك الشفاعة، الشفاعة يملكها الله تعالى وحده لا شريك له. واسمع هذه الآية كم هي صريحة، قل لله الشفاعة جميعا، فهو الله سبحانه وتعالى الذي يملك الشفاعة، فلا تطلب ممن لا يملكها. كيف تطلب من الإنسان شي حاجة ما كيملكهاش؟ ولأن طلب الشفاعة عبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله تعالى. وقبل هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فشوف كيف أن الله سبحانه وتعالى أبطل طلب الشفاعة من غيره بدليل العقل والنقل، عقلا وشرعا، شرعا لأن الله نهى أن تطلب الشفاعة من غيره، قال قل لله الشفاعة جميعا، وعقلا اسمع الله سبحانه وتعالى يقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. كيف تطلب منهم الشفاعة وهم لا يملكون شيئا؟ لأن الله تعالى قال له ملك السماوات والأرض، إذن كل شيء في السماوات وفي الأراضين كله هو ملك لله تعالى الواحد القهار سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك تطلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، فمن طلبها من غير الله فهو خاسر السعي ولا تحصل له هذه الشفاعة أبدا، بل طلب الشفاعة من غير الله إفك وافتراء وشرك بالله. لهذا الله تعالى اسمع اش قال، قال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلولا نصرهم، لولا ينصرهم هاد اللي كانوا كيعبدوهم ويطلبون منهم الشفاعة من دون الله، بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم كذبهم وافتراؤهم وما كانوا يفترون. وقال الله تعالى في آية الكرسي أعظم آية في القرآن؟ قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه الآية فيها رد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله، سواء اتخذوا شفعاء من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأصنام أو غيرها، الأمر سواء. ينبغي أن نفهم يا أحبة أن صرف العبادة لغير الله هو شرك، سواء عبدتي رسول، عبدتي ملك، شجر، حجر، حيوان، حشرة، فأر، قط، أي شيء، لأن العبادة حق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أنك صرفها لغير الله. وبالمناسبة مدام ذكرت أن العبادة حق الله، بعض إخواننا لما كيبغي يحلف كيقول حق الله، وهذا لا يجوز، لا يجوز أنك تقول حق الله، لأن حق الله هي العبادة، وكأنك تقسم بالعبادة، والعبادة فعل من أفعال المخلوقين، والأفعال ديال المخلوق، أفعال المخلوقين كذلك مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، فلا يجوز أنك تقسم بحق الله اللي هو العبادة، لكن إذا أردت أن تحلف تحلف بالله تعالى، تحلف بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تقول حق الله، لأن حق الله هو العبادة. حق النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو الاتباع. حق العلماء ما هو؟ حق العلماء هو الاحترام والتوقير. واتباعهم فيما وافق الكتاب والسنة، والترحم عليهم وغيرها من الحقوق، الحقوق كثيرة، لكن حقوق العلماء ماشي هي حقوق الرسول والنبي. الرسول يطاع في كل ما أمر، أما العالم يطاع إذا وافق أمره أمر رسول الله، أما لخالف أمره أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يطاع. الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لهما الطاعة المطلقة، أما العلماء طاعتهم مقيدة بموافقة الكتاب والسنة. فكل واحد عنده حق، لا بد أن تعرف الحقوق وتأدي لكل واحد الحق دياله من غير زيادة ولا نقصان، من غير إفراط ولا تفريط. والمصائب اللي كتوقع في هذه الدنيا سببها هو التخليط بين الحقوق، كتلقى حق الله اللي هو العبادة يصرف للنبي وللرسول أو للولي وللصالح، وكتلقى حق الرسول يصرف للعالم، كل هذا من التخليط بين الحقوق. إذن في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى، آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الآية فيها رد على المشركين اللي كيتاخذوا الشفعاء من دون الله، وظنوا أن هؤلاء الشفعاء سيقومون ويشفعون عند الله بغير إذن الله، فالله رد عليهم وأنكر عليهم، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا استفهام إنكاري، استفهام توبيخ، ماشي سؤال. شكون اللي يشفع عند الله إلا بالإذن ديال الله سبحانه وتعالى؟ هذا المعنى ديال الآية، هذا إنكار عليهم، والله سبحانه وتعالى هو العظيم ذو الملكوت والجبروت والكبرياء، فلا أحد كائنا من كان يستطيع أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له الله تعالى، كما قال الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إلا من أذن له الرحمن، أذن له الله تعالى ورضي له قولا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الشفاعة لا تقع إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يشفع حتى يأذن له الله تعالى. والشرط الثاني أن الله يرضى عن المشفوع فيه، فما يمكن تكون الشفاعة لمشرك ولكافر، الشفاعة لا تكون إلا لمن يرضى الله أقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وهما أهل التوحيد وأهل الإخلاص وأهل العقيدة الصحيحة. قال الله تعالى في الآية الأخرى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. كم هنا للتكثير، يعني الملائكة عددهم كثير جدا، ومع ذلك لا تنفع شفاعتهم شيئا ولا تجدي خيرا إلا بعد إذن الرب تبارك وتعالى لمن شاء أن يشفع له ورضي قوله وعمله. وهذا هو الذي سلم من الشرك قليله وكثيره، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وفي الآية الأخرى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا يقال في حق الملائكة، كم من ملك في السماوات ولا يشفعون إلا بعد إذن الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله، فكيف بمن هم دون هؤلاء؟ هل يمكن أنهم يشفعوا بدون إذن الله سبحانه وتعالى؟ هذا أبدا لا يكون. آية أخرى، آية عظيمة، هذه الآية وصفت بأنها كتقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن فهمها وعقلها. الآية هي قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا، قل لهم يا رسول الله لهؤلاء المشركين، ادعوا الذين زعمتم اللي كتقولوا أنهم آلهة من دون الله، ادعوهم ليكشفوا الضر الذي نزل بكم. ثم الله بين أنهم لا يستطيعون نفعهم إلا إذا وجدت فيهم صفة من هذه الصفات الأربعة، ولا توجد في أي مخلوق أي صفة من هذه الصفات الأربعة. قال الله تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون شيئا، لا خير ولا شر ولا نفع ولا ضر، ما كيملك حتى شي واحد شي حاجة، الملك كله لله تعالى. وما لهم فيهما من شرك، وهما ماشي شركاء مع الله، الله تعالى عن الشريك وتنزه عن الشريك سبحانه وتعالى، فما كيملكوش استقلالا وما كيملكوش على سبيل الشركة مع الله سبحانه وتعالى. الله ما عنده شي واحد كيملك شي حاجة في هذه المخلوقات كلها، وما كاين شي واحد مشترك معاه في الملك سبحانه وتعالى، بل هو المتفرد بالملك سبحانه وتعالى. وما لهم من ظهير، وما له منهم من ظهير، يعني الله سبحانه وتعالى كذلك ليس له منهم مساعد أو معين يعينه بشيء مهما قل ومهما حقر. فالله تعالى متنزه عن المعين وعن الظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه له. بقى حاجة واحدة هي الشفاعة، فبين الله تعالى أن هذه الشفاعة ما كتنفع إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، ما يمكن يقوم واحد يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى، وما يمكن شي واحد يشفع إلا أن يكون هو نفسه من أهل التوحيد، وما يمكن يشفع إلا في من هو من أهل التوحيد. القضية محسومة. إذن لخصوا هذه الآية اللي هي آية قيل أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن فهمها وعقلها. يقول الله تعالى أن ما كاينش شي مخلوق من المخلوقات يملك مثقال ذرة، مثقال يعني الوزن ديال ذرة، ذرة هي النملة الصغيرة جدا، لا في السماوات ولا في الأرض، ما كاينش اللي كيملك شي حاجة في هذا الكون، وما كاينش اللي هو شريك مع الله في شي حاجة في هذا الكون، وما كاينش اللي كيساعد الله سبحانه وتعالى في شي حاجة في هذا الكون، وما كاينش اللي يشفع إلا بعد إذن الله تعالى. فلماذا يا عبد الله، لماذا كتعلق قلبك بغير الله؟ خلي قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، أي شيء أصابك، أي شيء احتجته، ارفع يديك إلى الله تعالى، ادعو الله واسأل الله. الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة إذا بقي الثلث الآخر من الليل إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأجيبه، ومن يستغفرني فأغفر له، وهو غني عن عباده وهم فقراء إليه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يفتح أبوابه لعباده ويستجيب لدعائهم ويقضي حاجاتهم، ومع هذا كتلقى الناس يلجؤون إلى غير الله ممن لا ينفع ولا يضر. والله المستعان، هذا الصالح اللي انت كتدعيه وتلجأ إليه وتعتقد أنه غير ينفعك ويضرك، والله لو أصابه الله بشوكة في رجله لما خرجت إلا بإذن الله. ففي الحقيقة اللي كيطلب الشفاعة من غير الله هو كمن يستعين على قضاء حاجته بما يمنع حصولها. فهم هذه الكلمة؟ كلمة عظيمة. اللي كيطلب الشفاعة من غير الله باش تحصل ليه واحد الحاجة، هذا بحال اللي كيدير شي سبب عظيم حتى لا تحصل له هذه الحاجة، اللي هو الشرك بالله. وأعظم ما يحصل به مرادك هو التوحيد، أنك ترفع يديك إلى الله تعالى، لا إلى سيدي فلان ولا إلى سيدي علان. آخر حديث نقف عليه في هذا اللقاء يا أحبة حتى لا أطيل عليكم، حديث الشفاعة، حديث طويل، حديث خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه وغيره من الصحابة، حديث مشهور في أهل الموقف يوم القيامة، الناس لما يشد عليهم الكرب يوم القيامة في الموقف فيأتون إلى أولي العزم، يأتون أولا إلى آدم ثم إلى إبراهيم، عفوا ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، كلهم يرد حتى يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد لله تعالى، يسجد عند العرش ولا يطلب الشفاعة من الله أولا، ما يبدأش بالشفاعة، لكن يسجد أولا ويدعو الله بدعاء طويل ويحمده بمحامد لم يكن يعلمها في الدنيا، هذا مع العلم أن الله تعالى أعطاه الشفاعة وأخبره وأعلمه أنها تكون له، ومع ذلك لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالشفاعة مباشرة، بل لا بد أن يأتي ويسجد عند العرش، عرش الرحمن، ويدعو الله ويحمده بمحامد كثيرة، يثني على الله بما هو أهله بما لم يكن يعلمه في الدنيا، محامد يفتح الله بها عليه في هذا الموطن هذا، فيدعو الله تعالى حتى يقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك، والله ما يرفع رأسه عليه الصلاة والسلام حتى يقول له الله تعالى ارفع رأسك، ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف باش الله سبحانه وتعالى يبدأ الحساب، ثم يشفع فيهم شفاعة أخرى باش يدخلوا في الجنة، أهل الجنة يدخلون الجنة لا يدخلونها حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا أن يأذن له الله تعالى. والحديث الآخر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، هذا حديث رواه الإمام البخاري، قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي حتى واحد ما كان غيسألني على هذا الحديث قبل منك يا أبا هريرة، لما رأيت منك من حرصك على الحديث، حرص على العلم، النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه هو أول من سيسأل عن هذه المسألة، ومن بعد خبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسعد الناس بشفاعتي، يعني أسعد الناس شكون هما الناس الذين سينالون هذه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم الحظ الأوفر في الانتفاع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شكون هما هاد الناس؟ هما اللي كانوا كيقولوا الشفاعة يا سيدنا رسول الله، هما اللي كانوا كيمشيو عند القبور ويطلبون منهم الشفاعة. اسمع الجواب يا أخي الكريم من كلام سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع الجواب، قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي واحد رواية أخرى من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين من هم أسعد الناس بشفاعته، هم أكملهم إخلاصا، هم أهل التوحيد الذين يعبدون الله ولا يعبدون معه غيره. فهؤلاء هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد ولا تكون لمن أشرك بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وفي ختام هذا اللقاء أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفع فينا نبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا معه في أعلى جنات النعيم بفضله ومنه وكرمه، إنه جواد كريم. وهذا هو الأدب لمن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كاين أشياء كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، منها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، وكون هناك أعمال كثيرة تجعلك من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أعظم هذه الأعمال هو التوحيد، هو الإخلاص لله تعالى، هو أنك تطلب الشفاعة من الله، ما تطلبهاش من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من هذا الرجل فلان ولا كذا، فتطلبها من الله، تقول اللهم شفع في يا رسولك، يا ربي ارزقني الشفاعة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا التوحيد، هكذا التوحيد. أما الشفاعة بمعنى الدعاء تطلب منه يدعي لك إذا كان حي، نعم إذا كان حي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حي يجوز أنك تجي عنده تقول يا رسول الله ادعو الله لي، ودعاؤه من أعظم الأدعية. فإحنا كان آمنوا بمقام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم وبمكانته التي لا يدانيه فيها أحد من المخلوقين، هو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن كونه أعظم الخلق لا يعني أنك تعطيه حقوق الخالق، بل هو يبقى مخلوق عليه الصلاة والسلام. وهو ما أرسله الله إلا لمحاربة الشرك والدعوة إلى التوحيد، هذا أعظم ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك بكل صوره، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، جميع أنواع الشرك. فاحذرها يا عبد الله، صلى الله أن يحييني وإياك على التوحيد الخالص وعلى اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوفانا على هذا ويرزقنا الإخلاص في السر والعلن، وأن يصلح لنا أمرنا كله ويجعلنا من أهل التوفيق، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم واستماعكم، وإن شاء الله اللقاء يتجدد في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته في مثل هذا الموعد من كل أسبوع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.